وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة آخر سورة قرأ سورة النجم عند الكعبة، فقرأ آخر آية وهي قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا. قال فسجد المشركون، قال فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد المسلمون وسجد المشركون إلا رجل، إلا رجل. نعم لا هو أمية بن خلف. نعم قال إلا رجل أخذ حفنة من تراب ووضعها على جبهته، وفي رواية أنه قال لا تعلوني إستي. فهذا أبى أن يسجد لله عز وجل مع أن المشركين سجدوا. وقدمت هذا الحديث لتعلموا أن الله عز وجل أمر عباده في كتابه في كثير من المواضع أن يجتهدوا له بالسجود، ذلك لأن العبد في هذه الحالة يكون أقرب ما يكون إلى ربه، فكلما سجدت سجدة رفعك الله بها درجة وحط بك عنها سيئة وحط عنك بها سيئة. وقال الله عز وجل في كتابه واسجد واقترب، أي كلما سجدت كلما اقتربت. وذكرنا في آخر المجلس الماضي حديث الشفاعة، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ييأس الناس من الأنبياء أن يشفعوا لهم عند ربهم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، قال فأجيه إلى ربي فأسجد عند العرش فيفتح الله عز وجل علي محامد وثناء لم يفتحه على إنسان قط، قال فيذرني الله عز وجل ساجدا ما شاء، ثم يقول الله عز وجل له يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي. فهو أشرف حال يكون فيه العبد متصفا في العبودية، لأن العبودية منازل ودرجات. لو قيل لك افعل شيئا تبين فيه كمال عبوديتك لله عز وجل وأنك معترفا أنك عبد فقير مستكين خاضع له سبحانه وتعالى تحت قهره وسلطانه، لا ينفذ عمل منك إلا بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى، ماذا تفعل؟ تسجد. لذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء إليك أحد بخبر سار أو سمعت خبرا سارا فيه جلب نعمة أو فيه دفع نقمة، سن لك أن تسجد سجود الشكر لله عز وجل، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه بعده وسجود التلاوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بها فيسجد الناس معه وراء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال ابن عمر حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون موضعا لجبهة أحد أن يسجد، الكل ساجد فيش محل تسجد، واحد ساجد في القبلة واحد ساجد في خلاف القبلة الكل ساجد حتى لا تستطيع أنك ترى محلا تسجد فيه. وطبعا سوف نأتيه في سجود التلاوة وفيه أحكام، لأن بعضهم يسأل يكون مثلا في السيارة ويقرأ في القرآن فيعني يقرأ آية فيها سجدة، أسجد يعني وقف الراديو أسجد، الجهل يفعل ذلك لكن الذي تعلم لا يفعل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وأصحابه نقلوا ذلك من بعده أنه لا يسجد السامع إلا إذا سجد القارئ. كان أحد التابعين يقرأ عند عبد الله بن مسعود كلما ازددت علما ازددت علما جهلا بنفسك. هذا يعني معروف، لكن في فرق بين جهل وجهل. فقرأ هذا التابعي صاحب عبد الله مسعود آية فيها سجدة، فقال لعبد الله: أسجد أم تسجد أنت؟ قال: أنت إمامنا فيها، يعني أنا لا أسجد حتى تسجد أنت. ومر عثمان بن عفان في رجل كان يقرأ القرآن وعنده أصحابه، قال: فلما جاء عثمان تعمد هذا أن يقرأ آية فيها سجدة ليسجد عثمان، فمر به عثمان ولم يسجد، فقيل له في ذلك، قال: إنا لم نكن نستمع، إنما كان عارضا. واضح؟ فالذي فسجد التلاوة أولا أن يسجد القارئ فتسجد خلفه، اثنين طبعا هذا لغير القارئ، اثنين أن تكون مستمعا لا سامعا، مش عابر، يعني مثلا تكون مثلا داخل في المسجد فقرأ الإمام آية فيها سجدة وانت جاء الصلاة. واضح؟ انت الآن لست في الصلاة حتى تأخذ حكم متابعة الإمام في الصلاة أن تسجد، فلا يجوز لك أن تسجد وأنت خارج الصلاة. وإذا سمعته وانت جاي ورجع والحكمة طبعا تسجد معه لأنك انت متابع، يعني تكلم لواحد سمع الآية وهو داخل وسجد الإمام ويوقف يسجد في الطريق، هذا خطأ أن يسجد ثم بعد ذلك يدخل مع الإمام، إنما يدخل مع الإمام وإذا يعني وإذا أدرك السجود يسجد، وإن لم يدرك السجود فلا يسجد. واضح؟ هذا سجود التلاوة. أيضا يعني تكلم العلماء في سجود التلاوة وقالوا: هل يشترط الطهارة في سجود التلاوة؟ قالوا: لا يشترط الطهارة، لأن ليست بصلاة، لأن سجود التلاوة ليست بصلاة، وكذلك سجود الشكر، لكن يستحب الطهارة ويستحب استقبال القبلة، لكن لا يشترط. وهذا طبعا ربما يطرأ الآن على أذهانكم، طب كيف لا يسجد لسجود التلاوة وهو يقرأ القرآن؟ والذي يقرأ القرآن يحمل المصحف، الذي يحمل المصحف لازم يكون على طهارة، ولا يشترط إنه الذي يقرأ آية فيها سجدة أن يكون يقرأ من المصحف، ربما يكون يقرأ من حفظه، أو ربما كان جالسا يسمع، فالذي يقرأ القرآن من المصحف على طهارة، والذي يستمع على غير طهارة ربما يكون. فإذا سجد الذي يقرأ يسن له أن يسجد خلفه لأنه إمامه فيها. واضح؟ وسوف نأتي في سجود التلاوة في باب خاص، لكن اليوم نتكلم عن السجود. فالسجود هو أن تضع أشرف ما فيك في موضع وطئ نعال الناس، هذا يعني يكسر الكبرياء عند العبد ويبين له أن هذا فيه كمال الشرف للعبد أن يسجد لخالقه، فإذا صرف هذا السجود لغيره أشرك، وإذا صرف هذا السجود لغيره ذل وبعد عن الله عز وجل، وحصلت له الذلة والمسكنة في الدنيا والآخرة. لذلك لا ينبغي لأحد أن يسجد لغير الله عز وجل. ولو ربما يشكل على أحدكم أن يقرأ في كتاب الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فطرد الله عز وجل إبليس من رحمته لأنه لم يسجد لآدم. ورمى يقول: طب هو لا يجوز أن يسجد لآدم، فقط يسجد لله عز وجل. قلنا: لا، لأن هذا السجود ليس سجود عبادة وتعظيم، إنما سجودك تكريم وتشريف، سجود تشريف وتكريم فقط. وهذا طبعا كان في من قبلنا، في سنة من قبلنا، لكن في شرعتنا هذا منسوخ، ولا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد حتى ولو تكريما ولو تشريفا. وقلت لأنه كان سنة في من كان قبلنا، كسجود يعقوب عليه السلام والأسباط اللي هم إخوة يوسف ليوسف عليه السلام، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، فلم ينكر عليهم يوسف، والله عز وجل لم ينكر على يعقوب أنه سجد ليوسف، بل أن يوسف عليه السلام رأى هذه الرؤية من قبل، قال: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر لي ساجدين، فلم يكن له أن هذا لا ينبغي، لا، هذا أضغاث وأحلام الذي رأيته، لا، لم يكن له، إنما إيش قال له، إنما أول له الرؤية. ماذا قال له؟ قال: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك، هذا كله تأويل الرؤية. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، لأن إخوتك هم الكواكب، وأنا وأمك الشمس والقمر، أنا وأمك نصبر، لكن إخوتك يدس الشيطان بينهم الغيرة فيتآلب عليك وربما يضروك، فلا تحكي رؤياك له. واضح؟ فلم ينكر يعقوب عليه هذه الرؤيا، ولم يكن أضغاث أحلام، فبين أن السجود الذي كان قبل سجود تكريم وتشرف وجائز، أما في شرعتنا فمنسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أمرت أحدا أن أسجد لأحدين لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لو، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فإذا أردت أن تسجد بعد الرفع من الركوع تقول ربنا لك الحمد، هذا إذا كان مأموما، إذا كان إماما أو منفردا يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الآن أسئلة فقط عشان بس نشوف إذا أنتم معنا وكذا. قلنا أن سمع الله لمن حمده، هل يجوز أن نقول سمع الله لمن حمده؟ وما هو الضبط فيها في هذه الكلمة؟ تفضل. امتحان فجائي. نعم. قول سمع الله لمن حمده، كيف تضبط كلمة حمدة في آخرها؟ شو ألف ولا هاء ولا شو؟ ولا ألف مكسورة؟ هاء تعود على هاء، هاء الغائب، يعني شو معناها؟ شكلها الهاء حمدة. أحسنت، حمده ضمي. من حمده؟ من الذي حمده؟ العبد. أحسنت، العبد حمد من؟ حمد الله عز وجل. سمع، ما معنى سمع الله؟ استجابة. نعم أحسنت، استجابة. سمع الله لمن حمده، فتقول ربنا لك الحمد. نعم تسكن لك تقف عليها إذا نعم إذا أردت أن يعني تصل تقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. واضح؟ أما التسكين كانت العرب إذا وقفت سكنت، لأنك أنت لما تقف أصلا تسكن، صح؟ فنفس الشيء الحركات إذا وقفت عليها تسكن، لكن في السكون في لها أحكام، هذه الأحكام تتعلمها. أما يعني كونك وقفت على الهاء بالسكون هذا لا يعني، هذا لا يعني أنك تسكنها في الكتابة، يجب أن تعربها حتى يعني نعرف شو هاي، فاعل ولا مفعول به ولا كذا. نعم نعم، لكن لا ينبغي في الصلاة، في الصلاة ما تقولش سمع الله لمن حمده، لا أنت لا تقول هذا، إنما تقول سمع الله لمن حمده، وتأتي بالهاء همسا، لأن في أحكام، نعم في أحكام التجويد هناك حكم يسمى بالهمس، هذا لكي تظهر الحروف التي لا تظهر إلا بالهمس. يعني مثلا لو واحد قال قل هو آسف، واحد قال قال عز وجل القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، القارعة القارعة هاي عينه عليها فتحة، لكن هي شو القارعة، صح؟ والتاء المربوطة تحول لها إذا وقفنا عليها، إذا سكناها بتقولش القارعة ما القارعة، تقول لها قارعة ما القارعة، هذه الأه هذه الهمس، تقف على الحرف ثم بعد ذلك تعطي نفس حتى تبين أنه فيها نهاء. واضح؟ كذلك كيوم يكون الناس كالفراش المبثوث، المبثوث الثاء هنا من حروف الهمس، فيجب أيضا أن تعطيها نفس فتقول كالفراش المبثوث، مبثوث إث، والشين كذلك. نعم نعم، ليلة في قريش، ليلة في قريش، هذه الشين ربما تغرق إذا يعني كنت إماما مثلا في بسمعك فتبينها لإيلا في قريش. حروف الهمس هي نعم، بس الفاء بجعلها أنا بعدها، حثه شخص فسكت. نعم اللي بلتغ مثلا اللدغ يكون على نوعين، هاي سوف نأتي في قراءة في القراءة، لأنه إما يكون لدغا في الطبيعة وإما يكون لدغا اللي هو اللي لو تدرب على الكلمة لا لفظها صح. واضح؟ فالذي يلدغ هذا يعني في الأحكام خاصة. هذا سوف نأتيه في أركان الصلاة في قراءة الفاتحة. ومتى تبطل الصلاة؟ هل إذا مثلا واحد قرأ اللدغ مثلا يقول الحمد لله رب العالمين، بيقدرش يلفظ الراء، كل اللام بدل اللام راء، رب العالمين هكذا يلفظ. هذا يعني فعل ما باستطاعته أن يفعل في الصلاة، صلاة مش باطلة صلاة، لكن هذا لا ينبغي أن يتقدم في الناس. ولكن إذا أما الناس صلاتهم صحيحة، ليش؟ لأن القاعدة تقول من صحت صلاته منفردا صحت إمامته، ولا نص في أن الذي تصح ولا نص أنه الذي تصح صلاته منفردا لا تصح إماما. واضح؟ سوف نأتيه في الفاتحة. فتقول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. أين الدعاء هنا؟ نعم، الدعاء وين الدعاء؟ الثناء. نعم، الثناء على الله عز وجل، لأن الدعاء ينقسم لقسمين، دعاء إيش؟ دعاء ثناء ودعاء؟ نعم، دعاء مسألة. نعم، دعاء وثناء ودعاء مسألة. دعاء الثناء زي قول يونس عليه السلام حين ابتلى الله عز وجل في بطن الحوت، ماذا قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كل هذا ثناء الله عز وجل. لما قال إني كنت من الظالمين هذا فيه اعتراف بالذنب وثناء الله عز وجل. لما؟ لأنك إذا نسبت نفسك الظلم فمن جهة أخرى تثبت الله عز وجل الكمال، تثبت الله عز وجل الكمال، لأن صفة الكمال لا يكون كمالها إلا إذا أثبت إذا نفيت النقيض. يعني تقول الله عز وجل له أن الله عز وجل حي، كمال الصفة هنا أن تقول حي لا يموت. واضح؟ لذلك قال الله عز وجل عن نفسه قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قيوم لا تأخذه، قيوم أي هو قائم على كل شيء. لما؟ لأنه لا تأخذه سنة ولا نوم. أما المخلوق فهو ناقص من كل الوجوه، والكمال لله عز وجل وحده، هو الذي تفرد به سبحانه وتعالى. فتقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. والربوبية هنا دعاء الله عز وجل بالربوبية، هذا داء الأنبياء. وكثيرا في كتاب الله عز وجل ما تجد أن الأنبياء يدعون الله عز وجل بالربوبية، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقال زكريا ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال يوسف عليه السلام قال في آخر السورة قال ربي إنك إذا حدا يعني بذكرني بالآية في آخر السورة علمتني من نعم بس شو أولها؟ نعم، ربي قد آتيتني الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. فهذا دعاء الله عز وجل بالربوبية. فالمهم أنك تجد في كتاب الله عز وجل كثيرا ما يدعو الأنبياء بالربوبية. لما؟ لأن دعاؤهم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، لأن الأنبياء في هذه المواطن فيه كشف ضر، فيه النجاة، فيه زي دعاء زكريا عليه السلام الولد. فكل هذا يتعلق بربوبية الله عز وجل، فهو المصرف، هو الذي يعطي، هو الذي يمنع، هو المتفضل. فيدعونه بربوبيته، أي أدعوك بأنك أنت الرب الخالق المدبر المالك، أنت هب لي ولد، أو تكشف عني الضر، أو توسع علي في الرزق، أو تنجني. فكان يدعو الله عز وجل بالربوبية، فتقول ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الآن السؤال، لما تقول في الدعاء حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما ملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد ومنك الجد. قول العبد أحق ما قال العبد، ما أحق ما قال العبد؟ شو أحق ما قال العبد؟ أحسنت، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. واضح؟ لما تقول في الدعاء ربنا أحق ما قال العبد، شو أحق ما قال العبد؟ شو أحق شيء قال العبد؟ اللي بتقول بعدها اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. لكن جاءت جملة معترضة بين هذا وهذا حتى تؤكد أنك عبد ممن قال هذه هذا هذا هذا هذا الكلام، فتقول وكلنا لك عبد. كلنا يعني المسلمين والكفار، المسلم عبد الله عز وجل، عبودية اختيار، وسواهم عبودية اضطرار. يعني إن لم تكن عبدا كما يحب كنت عبدا كما خلق عز وجل. والدليل قال سبحانه وتعالى قال وإن كل إلا آتي الرحمن عبدا، إلا آتي الرحمن، وإن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إن آتي الرحمن عبدا أي لابد أن يطلع عز وجل، لأنه عبد مربوب لا يخرج عن مشيئته سبحانه وتعالى، فليس له تصرف في موته، وليس له تصرف في رزقه، وليس له تصرف في مرضه، إن استطاع فليدفع عنه المرض، وإن استطاع فليدفع عنه الفقر، وإن استطاع فليقدم أو يؤخر موته. لا يستطيع. بروح انتحر من هسه، كتب الله عز وجل أن تنتحر الآن إذا انتحرت، ولكن هذا تعاقب عليه، تدخل في جهنم. تقول طيب أنا هسه بروح أمرض، كيف بوقف دم مزقان وبرشح؟ هذا كتب الله عز وجل. لذلك مسألة يقال هل أنا مخير ولا مسير؟ نقول أنت مخير مسير. معنى الكلام ما الذي جاء بك إلى هنا؟ أنت جيت صح؟ يعني لو شئت لذهبت تقرأ القرآن في زاوية، أو لو شئت لخرجت إلى إلى إلى إلى إلى الشارع، لو شئت أنت، واضح؟ لكن جئت هنا باختيارك وبتسيير الله عز وجل لك، وكتب ذلك الله عز وجل عليك قبل يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. العقل الذي آتاك الله عز وجل إياه لا يستوعب ذلك ولا يقدر، لذلك تؤمن بالقدر مجملا. الذي يتوغل في القدر يهلك. ليش؟ لأنك تدخل في شيء لا تستطيع أن تفهمه، ولكن فيه ركن، القدر فيه ركن ألا وهو التسليم لله عز وجل. لما قال لما النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث عن أبي طالب قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم على قبر وجلسنا حوله فأخذ عودا وجعل ينكت به الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسة يعني مخلوقة إلا كتب مقعدها من الجنة أو النار. قالوا يا رسول الله فعلم العمل وقد كتب، فقال عمر الخطاب في فرقة الأخرى قال يا رسول الله فعلم نعمل في أمر قد فرغ منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة يسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة عمل بعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قول الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لو واحد مثلا قال جينا قلنا له لماذا لا تصلي؟ قال لحد ما ربنا عز وجل يهديني، وهو يخرج بعير خمس ساعات على الساعة ستة عشان يصحى يروح الشغل، نقول له اجلس في بيتك. قال لما بدي أروح أخذ رزق؟ قال لا، قلنا كما قلت أن الله عز وجل تنتظر أن الله عز وجل أن ينزل عليك الهداية، فتنتظر الله عز وجل أن ينزل عليك الرزق، فيأتي 5000 شيكل آخر الشهر على الباب، دكين على الباب تفتح لكن على الباب تخذ مفوت. ليش تروح يعني تطلب الرزق؟ لماذا تسعى في الرزق؟ قال فإن طبعا يعني يلجم الحجة ولتعلم أنما اتبع هواه في الجواب. لما قال لك لحد ما رجل يهديني هو اتبع هواه، هو لا يريد الهداية، لا يريد أصلا الهداية. لذلك الله عز وجل ماذا قال عن ثمود؟ قال فأما ثمود فهديناهم. شان هديناهم مش أنهم آمنوا، لا، هديناهم أي أرسلنا إليهم صالحا فبين لهم السبيل السوي والطريق المستقيم، وقال لهم هذا سبيل النجاة وهذا سبيل الهلكة فاتبعوني فأنا سبيل في سبيل النجاة. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وتحدوا وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فقال عز وجل هديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هم استحبوا، أحبوا ألا يهتدوا، فوكل لهم الله عز وجل لأنفسهم، تركوا ربنا عز وجل وكلوا إلى إلى إلى إلى إلى إلى نفسه، كما قال الله عز وجل قال قال ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى، تبين سطع واضح قدامك، فما قال واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. تريد الضلالة نفتح لك باب الضلالة تفضل، لكن لتعلم أننا هديناك من قبل بينا لك الطريق. فيأتي يوم القيامة وقد أقيمت الحج عليه، لذلك ربنا عز وجل لما يأتي بالناس يوم القيامة يجعل الأنبياء شهداء عليهم، منهم من ينكر زي قوم نوح يلبث فيهم 9000 سنة إلى 50 عاما يدعوهم الله عز وجل، فيأتي يوم القيامة ربنا عز وجل يسألهم يقولون يقول الله عز وجل هل أتاكم نوح هل أرسل إليكم نوحا يقولون ما أتانا من نذير، ما شفناش حدا. الله عز وجل لطيف بعباده وله الحجة البالغة، ألا لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. الحجة البالغة أي لا يستطيع أحد يوم القيامة أن يقيم على الله عز وجل الحجة، لأن له الحجة سبحانه وتعالى. طيب أنتم قلتم لم يرسل لكم رسول، نأتي بشهداء، من الشهداء؟ يؤتى بنوح هل بلغت؟ يقول نوح عليه السلام نعم، والله عز وجل يعلم. من يشهد لك يا نوح؟ هؤلاء قوم كلهم تخلوا عنك. فيقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتأتي أمة محمد ونسأل عز وجل نكون منهم يوم القيامة أهلا لأن نشهد على غيرنا، فنأتي يوم القيامة ونشهد لنوح أنه بلغ، وما رأينا نوح وما رأينا قومه وما رأينا سفينة وما رأينا شيئا ولا طوفان ولا شيء، كيف تشهد؟ فيقول الله عز وجل بما تشهدون؟ قال بتصديق نبيك للنبي صلى الله عليه وسلم، لأننا صدقنا النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه، فنشهد بهذا الذي كنا مستيقنين به. لأنك أنت لما تقول في التشهد تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تعرف ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله؟ معناها باختصار أنه لو أنك لو سمعت أو قرأت أن الله عز وجل أمر شيئا أو نهى عن شيء، فتصور نفسك بين يدي الله عز وجل ويقول يا فلان ابن فلان افعل كذا، هذه الشهادة أنك ترى أن الله عز وجل وتشهد الله عز وجل الآن هو الذي يأمر وهو الذي ينهى، ترى بعينك وترى بقلبك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين تقرأ الحديث أو يطرق مسامعك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا ولا تفعل كذا، كأنك جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إليك ويقول افعل كذا ولا تفعل كذا. هذه الشهادة، أنت لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم ولم تشاهده ولم يعني تشهد ذلك الزمان زمان الوحي، ولم تجاهد معه ولم ينظر إليك ولم يعني تسمع كلامه، لكن الآن أنت تشهد. فإذا شهدت اعلم ما معنى الشهادة، الشهادة بعكس الغيب، الشهادة بعكس الغيب، فتشهد كأنك ترى، تشهد كأنك تسمع، تشهد جازما بقلبك. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، كل هذه غيبيات، لم ترى رسلا لا أولا لم ترى الله عز وجل، ولم ترى اليوم الآخر، ولم ترى جنة ولا نارا ولا ملائكة، ولم ترى رسلا، ولم تدري ما كتب في اللوح المحفوظ. كل هذا غيبيات، ومع ذلك تجزم بقلبك أن هذا حق. أنت لما تقرأ في كتاب الله عز وجل أن الله عز وجل يكرر دائما يوم القيامة، ويكرر أن كل نفس ستجزى بما عملت، هذا ليترسخ عندك الإيمان أنك لابد أن تلقى الله عز وجل، لابد أن تسأل، لابد أن تخرج كل صغيرة وكبيرة، لابد، ثم تسأل عنها. ولا يدخل أحد الجنة وأحد من أهل النار يطلبهم مظلمة، لازم يقتص. ولا يدخل أحد النار وأحد من أهل الجنة يطلب مظلمة، كل شيء يوم القيامة يكون مفروغ منه. تدخل الجنة نقيا، ويدخل النار ولا مظلمة عليه، يدخل النار عدلا، ويدخل الجنة فضل الله عز وجل وبرحمته سبحانه وتعالى. فتقول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم تخر ساجدا. لما تهوي إلى السجود يسن أن تقدم ركبتيك على يديك، وحتى يعني لا نحجر واسعا، هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء اختلافا واسعا. قال الشيخ الإسلام تيمية وسواء قدم يديه أو ركبتيه فإن صلاته صحيحة، لكن اختلف العلماء بالأفضل ركبتيك ولا يديك. المهم هنا ألا تتشبه بالبعير. ركبتين، نعم. حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قدم ركبتيه على يديه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير. نعم حسنا، عشان تقولنا نعم، لا سوف نتكلم فيها. نعم حسنا، 100% لا سوف نتكلم فيها. قلنا أن الخلاف قائم بين العلماء في هذا، لكن في فائدة في هذا الموطن نقولها، أن الذي كان محفوظا عند الرواة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتشبه بالبعير، فليضع يديه قبل ركبتيه، هذه مختلف فيها، يعني هل هي ثابتة ولا لا. لكن المتفق عليه بين الرواة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالبعير، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرك أحدنا، أن يسجد أحدنا كما يبرك البعير، هذا هو الثابت. الركبتين، تقديم الركبتين ثبت في حديث وائل بن حجر النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قدم ركبتيه على يديه، واضح. ونكر في ذلك أن العلماء اختلفوا في أنه في تقديم اليدين. أول شيء تقدم ركبتيك، فإن لم تستطع فقدم يديك. تقديم الركبتين واليدين، وما وجه نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن نسجد كما يبرك البعير؟ قالوا لأن البعير إذا برك ارتطم في الأرض، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ليش؟ لأنك أنت لما تسجد تسجد بسكينة ووقار. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإتيان إلى الصلاة قال لا تأتوا الصلاة سعيا وأنتم تسعون، ولكن ائتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لما تهوي إلى السجود تهوي بسكينة ووقار، ولا تهوي ترتطم ارتطام الأرض. فتسمع أنت خاصة في صلاة الجمعة، كنا نصلي مرة في بيت صفافة في هناك مسجد، اللي الطبقة اللي فوق عاملينها من خشب، وفي ناس بيصلوا تحت الخشب، وفي ناس لقدام، حتى الناس اللي قدام لما تيجي تسجد بتحط يدك على كلبك، لأنه لما يسجدوا كلهم يعني كأنه أجت رصاصات قتالهم، كلهم سقطوا على الأرض، بدهم يسقطوا عليك من فوق. وكان يعني يرتطم ارتطاما شديدا بال بال بال بال بالخشب، فبتحس انه بدهم يسقطوا عليك. هذا الارتطام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، انما تسجد سجودا فيه سكينة ووقار، وفيه طمأنينة، لانك الان بين يدي الله عز وجل، فتقدم ركبتيك، فإن لم تستطع فتقدم يديك. هذا هو التحريف المسألة، واضح؟ نعم علمنا بقول عجلون. نعم. فهذه تحريف مسألة، ولكن لا ينكر أحدنا على الآخر إذا قدم ركبتيه أو يديه، واضح؟ لكن الأفضل أن تقدم ركبتيك، فإن لم تستطع فقدم يديك ثم تهوي إلى السجود. والخرور إلى السجود لا يعني الخرور، طبعا في اللغة يأتي هو السقوط، لكن السقوط لا يعني دائما أن الشيء يرتطم. ألا تسمع قول الله عز وجل وما تسقط من ورقة؟ كيف تسقط الورقة؟ ورقة كيف تسقط؟ نعم تسقط بهنيها، حتى أنك يعني ربما يعني تسأم وأنك تطلع عليه وهي تسقط، تأخذ الوقت تنا تسقط، تأتي بها الريح يمنة ويسرى كذا لحد ما تسقط. ويسقط أيضا البرد، أسف، ويسقط الثلج، يسقط الثلج بإيش؟ بسكينة، بشيء بيسر. فالسقوط لا يعني الارتطام، واضح؟ فتخير ساجدا. والسجود له أركان يجب أن نبينها. فإذا سجدت فيجب عليك أن تسجد على 7 أعضاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أراب، يعني 7 أعضاء، على الكفين وعلى الركبتين وعلى الجبهة ورجلين. وقال صلى الله عليه وسلم على الجبهة أشار إلى أنفه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنف داخلا في الحكم مع الجبهة بالسجود حكما، وليس لا تقول هذه جبهتي، وليس عرفا، واضح؟ إنما حكما في السجود أن الأنف داخل في الجبهة، وهذا ما يقع فيه كثير من المصلين في مخالفة، إنه تراه يسجد على جبهته ولا يمس أنفه. إذا كان جاهلا فإنه يعذر وينبه على ذلك، لكن إذا نبه وعاد هذا تبطل به الركعة، ويجب عليه أن يعيد تلك الركعة إذا كان عالما. أما إذا كان جاهلا فيعلم يسجد على الكفين. نعم. لأنه أخل في ركن الركان. لا هو يتأول، بقول لكش أنا قصد تخالف، بقول لك نسيت، إذا نسي بده يجيب ركعة أخرى مرة. أما لو عمداً وهو بيعرف بعد الصلاة عمداً تبطل الصلاة. أي ركن أو أي واجب تركته عمداً تبطل فيه الصلاة، طبعاً معروف، لكن نقول الذي يعلم ويفعل هذا الذي يكون مثلاً ساهياً أو ناسياً. أما إذا كان جهنا في الحكم ككل هذا يعلم. السجود على الكفين يعني باطن الكفين، والسجود على الرجلين يعني رؤوس القدمين، واضح؟ وسوف نتكلم على رؤوس القدمين. والسجود على الركبتين، أي الركبتين اللتين يعني في عند بكلها الصابوني بين قوسين. والسجود على الجبهة هي مقدمة الرأس وتكون بمحاذاة الأنف، واضح؟ فتضع الأنف والجبهة في آن واحد، فتكون الجبهة مع الأنف في مستوى واحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد جاف بين جنبيه وباعد بين كفيه وأذنيه، وضع كفيه حذو من كبيه أو أذنيه، ورص قدميه ونصبهما. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضم رجليه إلى بطنه وما كان يمدهما، ولكن كان يعتدل في السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعه كما يبسط الكلب. الكلب إذا نعم إذا يعني جلس الكلب فرش ذراعه، يعني وضع هذا الساعد على الأرض هكذا، وطبعا نهى عنه صلى الله عليه وسلم. إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم مصيلة صلاتها قال أمر أبي حميد الساعدي قال إذا سجدت فارفع مرفقيك عن الأرض، المرفقين ترفعهم من الأرض وتفترش هكذا، وتجافي إذا كنت في غير صلاة جماعة. صلاة جماعة إذا افترشت وبعدت ربما تأذي الذين بجانبك، أما إذا كنت إماما أو منفردا فيسن لك أن تفعل هذا، تجافي بين الجنبين هكذا ترفعها وتباعد بين الكف والرأس. في منهم من يسد هكذا، يعني يضع يديه هنا ويكون رأسه يعني بجانب كفيه ويقرب كفيه على رأسه، وهذا ليس من السنة، إنما السنة أن تباعد. حتى قالت أم المؤمنين عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يباعد كفيه عن رأسه ويجافي بين جنبيه حتى لو أن بهمة أراد أن تدخل أو تعبر لعبرت من تحت يد النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يرفع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إن كنا لننوء، النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يجافي بين جنبيه، يعني نشفق نرك للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يجافي بين جنبيه، هذا في مجافاة الجنبين. وأما الرجلين فقالت عائشة رضي الله عنها التمست النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ففقدته في الفراش، قال فتحسست وما كان يومئذ سرج في البيوت، فتحسست فوقعت يدي أو كفي على رجليه على باطن رجليه منصبتين، فدل يد واحدة ورجلين، إذن كان إيش رجلين ملتصقتين، لا تستطيع أنك تضع يد واحدة على رجلين ولا تكون ملتصقتين إلا تكون قريبتين. في الحديث الآخر قالت عائشة رضي الله عنها فوضعت يدي على رجليه منصوبتين وهو يعني منصوبتين مرصوصتين، رجلي منصوبتين مرصوصتين، هو ساجد بس نعم نعم ملتصقتين أحسن. فهذا الرص والالتصاق يكون مع النصب، ونرى كثير المصلين هم لما يسجدوا افتح جري هكذا. السنة نعم سوف نتكلم عن السجود على حائل، في ناس الهم يعني بيفرق بينهم، هذا طبعا خطأ. والذي يرفع يعني لا يتم الركوع، لا يتم ركن من أركان السجود، كنا بالتفصيل هذا لم يتم سجوده، يعني لازم يتم يعني بجنب بعض هيك، نعم بجانب يعني ترص وتضع رجلين هكذا، واضح؟ لا مش توقف على الصغير اسجد انت ساجد، لا وانت ساجد نعم خليك ساجد الان كرب يجريك على بعض. ايوه كان النبي صلى الله عليه وسلم اولا يمد اصبعيه ويضمهما هكذا، بقول لك اذا في شيء اذا لحالك ام الفرد، لا الفرد بالذائق نعم، لان بس ننتبه اول شيء رزقك على بعض بصير عنده تجمد في ال ارفع خرديك، نعم خليك عشان تتعود على السجود الطويل هسه بتكون لحظه شوي خلاص بتاخذ حسنات، لا او شكم شوي تريح شوي. هذا الكف في السجود النبي صلى الله عليه وسلم كان يضم الأصابع هكذا وكان يمدهما إلى القبلة. السجود بهذا الشكل خطأ، بهذا الشكل خطأ، ومنهم من يسجد هكذا يكون شوي يعمل هيك، أيوة هيك، من يسجد بهذا الشكل، هذا الشكل خطأ، يعني أصابعك ممنوع، نعم كل باطن الكف تكون على الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضمهما إلى القبلة. اسجد الآن. وكان يجافي بين الجنبين، يعني هذا السجود خطأ. هذا ضم اليد لجوا. نعم هذا ضم اليدين لجوا إلى الجنبين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي هكذا وكان يباعد بين بين بين بين جنبيه ويباعد بين الكف والرأس حتى لو أن بهمة، البهمة اللي هي بس ايش بذلك اللي على جنب؟ لا الان كنا في صلاه الجماعه هو لحاله لا تفعل اذا كنت تؤذي من جنبك تفعل هذا اماما ومنفردا في الجماعه. وكان قالت رضي الله عنها حتى اذا اردت بهمه البهمه اللي هي الاشياء الصغيره ان تمر لمرت من هنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتدل في السجود. الاعتدال في سجودكم شوي هو انك تسجد من غير ان تمد بطنك. مد مد بطنك شوف مد مد مد, مد. ايوه ليس بهذا الشكل ولا بهذا الشكل تسجد ولا بهذا الشكل كريم واضح انما يكون ايش معتدل كانه ايش كانه يسقط معتدلا يسقط معتدلا نعم بهذا الشكل واضح بهذا الشكل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرص قدميه بهذا الشكل ويجعل اصابعه عليه الصلاه والسلام الى القبله ايضا اصابع قدميه ورجليه الى القبله وكان يرص عائشه اللي عنها لما وضعت يدها وضعت هكذا فاذا كانت الرجلين بهذا الشكل واضح وين توصل فقالت وضعت فوقعت يدي على رجليه منصوبتين فمنصوبتين يعني مرصوصتين بهذا الشكل واضح هذا هو بارك الله فيك لا لا ظهره عادي السجود اصلا واحد صلي لحاله نعم الان اذا اذا اذا كنت في اذا كنت في جماعه تقدرش انك تفرش او تجافي نعم نعم مثلا في جماعه هكذا نعم انت بتفتح بقدر المستطاع تجافي بقدر المستطاع واضح اذا في نعم شو بعمل بهي الحاله اذا ايش بتضم حالك هذا الاصل في في في السجود ولكن اذا عرض لك اذا عرض لك عارض اذا عرض لك عارض تسجد بقدر المستطاع واضح الان فيه في مساله ساجدين نعم شو نحط اجر عجل نعم سوف نتكلم فيها لحظه شوي بدي اذكر الاحاديث نعم نذكر الاحاديث عن عن عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني حتى يعني نثبت ما وصفناه من سجود النبي صلى الله عليه وسلم. روى الامام البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أو سبعة أراب على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولنكفت ثيابا والشعر. نكفت ثيابا والشعر سوف نتكلم فيها فيما يكره في الصلاة والمنهي عنه في الصلاة خلوا على جنب مجافات اليدين. لا. روى الإمام مسلم عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك أسجد. هذا الشكل هذا نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وقال لا يبسط أحدكم ذراعه كما يبسط الكلب وسوف يعني نأتي الحديث حديث أبي حميد كان في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو من كبيه حذو من كبيه. وفي رواية البخاري فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما يعني ضامم النبي صلى الله عليه وسلم كفيه. الحديث اللي بعده وعنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يضعهما حذو أذنيه في السجود حذو أذنيه أو شو أو ركبتيه بين هذا وبين هذا وبين كتفيه. كان يعتمد عليه الصلاة والسلام على كفيه ويضم أصابعهما ويوجههما قبل القبلة. وقال عبد الله بن محينا كما في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطه حتى يبدو طبعا بياض إبطه إنه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مش يلبس شباح لا النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس لكن إيش بياض إبطه هذا يعني إذا كشف عنه اللباس لبان بياض إبطه. وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف بين يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت. حديث رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث في حديث أنس بن مالك متفق عليه قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب. وكان صلى الله عليه وسلم يباعد ذراعيه عن جنبيه حتى قال بعض أصحابه إنا كنا لناوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما كان يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد، يعني نشفق ونرك. وأما نصب القدمين ورص العقبين قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي حميد في صحيح البخاري واستقبل بأطراف أصابعه أصابع رجله القبلة تثني إلى القبلة. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت فوجدته ساجدا راسا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة. وفي رواية مسلم فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. هذا هو الآن مسألة قال في وقت دقيقة المسألة اللي قال عنها بشادي هي في ناس بسجدوا إجر على إجر أو بسجد على رأسه كذا. السجود على هذا السجود على حائل، السجود على حائل انقسم لثلاث أقسام. إما أن يكون الحائل متصل في المصلي كأعضائه مثلا، هذا لا يصح له سجود، كان يسجد مثلا على يديه، هذا لم يسجد على جبهته إنما إيش تخلف عنه عضو في السجود، أو مثلا يضع رجل فوق رجل هكذا، هذا لم يحقق ركن من أركان السجود. القسم الثاني أن يسجد على حائل غير متصل بالمصلي، وهذا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان يصلي على خمرة اللي هي شكفة قماش كانت تتسع ليديه ورأسه بس كالمصلى اليوم يعني خل عليه. والقسم الآخر هو شيء منفصل متصل بالمصلي غير أعضاء السجود، كايش مثلا نعمل شو اسمه غطاء الراس او الثوب نفسه، وهذا يجوز لحاجه وسوف نذكر الحاجه ان شاء الله. بارك الله فيك. يجوز لكن هذا ليس ادبا مع الله عز وجل، يعني في البيت حتى في لو في البيت، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ندى من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي المرء وعليه ثيابه، واضح؟ لكن يجوز جائز، لكن يعني طبعا لأنه الإنسان يعني يشفع عليه ثيابه في الصلاة.